أنا قبل ما اشتغل في المنطقة دي كنت شغال في منطقة من المناطق بتاع الجنوب. هناك كان في عدد من السكان قليل. المنطقة أساسا كانت منطقة بعيدة عن المدينة، بمعنى أصح كنت ساكن في قرية صغيرة. المهم كنت قاعد في سكن عزاب أنا واتنين زمايلي. الدنيا كانت تمام معايا قوي لحد ما حسيت إن عدى سنتين وأنا متغرب. ولادي وحشوني وعايز أشوفهم. وقتها قدمت لهم طلب زيارة والحمد لله خلصت الإجراءات على خير. ساعتها كان قدامي عقبة كبيرة، وهو إني لازم أوفر لهم سكن قبل ما ييجوا. بالفعل دورت على شقة أو بيت إيجار، شفت كذا مكان بس للأسف يا إما مساحته صغيرة أو مباني قديمة أو بيوت بس في مناطق بعيدة قوي عن مكان شغلي. لحد ما لقيت بيت مساحته كبيرة متحوط بسور، تقدر تقول كده شبه فيلا صغيرة. كان مكتوب عليه للإيجار على واجهة البيت من فوق، ومن تحت كان مكتوب رقم تليفون للتواصل. بسرعة اتصلت بالرقم المكتوب، رد علي راجل كان باين من صوته انه كبير في السن. قال لي انه مش هيقدر يجي لكن هيبعت لي ابنه يفرجني على البيت. وفعلا اتفقنا انه هيبعته في نفس اليوم لان مستعجل على توفير سكن لأسرتي. بعد المغرب رن علي ابنه واتقابلنا ورحنا البيت. كان واضح وهو بيفتح الباب الخارجي ان البيت ده محدش دخله من فترة كبيرة، ده علشان كان فيه تراب بكمية كبيرة قوي في المدخل. كمان كان كل الشجر في حوش البيت ميت. البيت كان مساحته كبيرة وتشطيبه فخم. سألته هو محدش سكن هنا من فترة ولا ايه؟ قال لي احنا كنا هنسكن في البيت هنا بس امي رفضت لانها متعودة على حياة المدينة ومرتبطة بالاهل. بعدها ابويا عرضوا للبيع بس محدش اشتراه، لان زي ما انت شايف كده المنطقة بعيدة واغلب السكان اللي من بره القرية بيسكنوا بالايجار. فلما البيت ما اتباعش ابويا هو كمان عرضوا للايجار. سكن فيه واحد من دولة عربية، قعد فيه شوية وسابه بعد فترة وسافر، وانت اول ساكن بعد حوالي 4 سنين. كنت بسمعه وانا مبسوط لان كده معناه ان البيت يعتبر جديد. بعدها عدينا الحوش وكملنا مشي، وهو بيفتح باب البيت قال لي البيت مفصول عنه الكهرباء لان محدش ساكن فيه، بس لو اتفقنا هقدم لك طلب لتشغيل الكهرباء تاني. وقتها شغلنا كشفات الموبايل علشان نشوف كويس. البيت كان عبارة عن دورين، اول ما دخلنا كان واضح ان في صالة كبيرة جدا واوض على كل جنب، وبرغم التراب اللي على الارض لاحظت ان شكل السيراميك جديد. كمان في كام سجادة مفروشين وستاير على الشبابيك بشكل شيك جدا. بعدها دخلنا اوضتين منهم وما شاء الله مساحتهم كبيرة. المطبخ والحمامات حاجة فخمة وتشطيب سوبر لوكس. بصراحة اقتنعت بالمكان وقلت له خلاص مفيش داعي اشوف الباقي لاني كنت مستعجل علشان وصول الاولاد. اتفقت معاه على استلام البيت وكتابة العقد تاني يوم على طول. فعلا استلمت مفاتيح البيت تاني يوم. بعدها رحت اشوف ايه المطلوب علشان اظبط المكان للسكن. كان وقتها تقريبا على الظهر. لما فتحت باب الحوش لفت نظري حاجة، لاحظت ان في مدخل البيت الخارجي في اثر رجل غنم او ماعز فوق التراب. الاثر ده بينتهي عند باب البيت الداخلي. انا استغربت شوية لان اصلا مفيش حد بيربي غنم في المنطقة دي كلها، بس جه في بالي ان يمكن السكان اللي قبلي كانوا بيربوا حيوانات هنا. المهم فتحت الباب ودخلت. طبعا شكل البيت بالنهار اوضح بكتير. هوصف لكم الوضع بالظبط زي ما شفته. زي ما قلت لكم كان كله تراب على الارض والشبابيك وفي كل حتة. لاحظت كمان حاجة زي كتابة او شخبطة كانت عبارة عن رسومات واشكال على الحيطة جنب باب البيت. كانت الكتابة باهتة ومش واضحة، زي ما يكون حد مسحها بعد كتابتها بس لسه اثرها موجود. زي ما قلت لك البيت كان مكون من دورين، كل دور فيه صالة كبيرة وقطين على كل جنب، وكل دور فيه مطبخ وحمامين. دخلت أوضة وأول ما فتحتها لقيت برضو أثر كتابة ممسوح على الحيط. وقتها افتكرت ولادي وقلت إن أكيد كانت الأسرة اللي هنا دي فيها طفل شقي هو اللي فضل يشخبط على الحيطان ويرسم. كملت فرجة جوه الحمامات والمطابخ لقيت ان السباكة محتاجة تظبيط والاضاءة كمان محتاجة تتصلح. وقتها كنت حاسس ان مبسوط جدا بالمكان. طلعت الدور العلوي وكنت متحمس قوي، لكن وانا عند اخر السلم معرفش حسيت اني لمحت حاجة زي ظل او حاجة اتحركت بسرعة ودخلت الاوضة الاخيرة. طلعت بسرعة اشوف في حد موجود غيري ولا ايه الحكاية. اتمشيت بحذر لحد ما وصلت عند باب الاوضة، وقفت قدامها لقيت بابها مقفول ومفيش حد خالص. فتحت شبابيك الاوض علشان الهوا يدخل، لان فعلا المكان كان فيه كمكمة ومحتاج تنظيف من التراب. بعدها مشيت من البيت واتفقت مع عمال يجوا ينظفوا المكان، والحمد لله خلال 4 أو 3 أيام البيت جهز للسكن. بس كان فاضل حوالي 5 أيام ومراتي وعيالي يوصلوا. في الأيام دي نقلت من السكن القديم للبيت الجديد. اليوم ده كان عندي شغل كتير، خلصت على الساعة تقريبا 10:30. رحت قدام البيت ونزلت من العربية، كنت ماسك مفاتيح البيت وبقرب علشان افتح. ساعتها حسيت بصوت حركة ورا باب الحوش. ركزت وتأكدت فعلا ان في صوت. مع تركيزي عرفت ان ده صوت قطط. هو في قطط كتيرة في الشارع، فقلت اكيد قطة منهم دخلت الحوش. فتحت الباب ولقيت نفس اللي حصل من كام يوم، في حاجة زي ظل او حيوان اتحرك بسرعة غريبة وفي ثواني اختفى في الضلمة اللي في الحوش. دورت التليفون وفضلت ابص في كل حتة، لكن المكان كان هادي جدا. بسرعة اتحركت ناحية باب البيت وفتحته، نورت اضاءة الحوش وبصيت تاني بس برضو ملقتش حاجة. رغم كده حسيت بتوتر وقلق. بعدها دخلت البيت وسبت الانوار برا شغالة. قعدت من التعب بتاع اليوم على كرسي الانتري في الصالة وغمضت عيني، معرفش ايه اللي حصل بس نمت تقريبا. كل اللي فاكره ان صحيت على خضة من صوت فرملة جامدة العربية وصرخة عالية جدا. فتحت عينيا وكنت حاسس بصداع غريب. يوميها من ضغط الشغل ما كنتش ولا اتغديت ولا اتعشيت وحاسس اني جعان. بصيت في الساعة لقيتها 2:45، ورغم ان الوقت متأخر فكرت ارجع تاني اجيب اي حاجة كلها من مطعم بيقفل الساعة 3. خرجت فعلا، وقسما بالله وانا بقفل باب الحوش من برة سمعت صوت معيز جاي من فوق سطح البيت. رفعت راسي ناحية الصوت علشان اتأكد، لكن فوق السطح كانت الدنيا ضلمة ومفيش اي حاجة باينة. ما شغلتش بالي كتير، قلت يمكن حد من المغتربين اللي ساكنين في المنطقة هم اللي مربين معيز وده صوتهم. خدت العربية ورحت جبت وجبة على السريع ورجعت تاني. اول مرة وانا سايق العربية احس بتوتر، لان كنت حاسس ان في حد جنبي وانا مش شايفه. كان احساس تقيل على النفس وبيزيد، خصوصا كل ما امشي في شارع مظلم كأن حد بيبص عليا بتركيز وانا سايق بس انا مش شايفه. رجعت البيت ودخلت لقيت الدنيا سكوت وهدوء تقيل. بعد ما كلت نمت من كتر التعب. تاني يوم صحيت على صوت المنبه، برغم اني نمت كويس بس قمت حاسس بصداع رهيب. نزلت الشغل وكملت يومي، بس كنت حاسس طول اليوم بإرهاق من غير سبب. عارفين الطاقة السلبية اللي بتيجي لأي حد وما يكونش عارف سببها؟ هو ده بالظبط إحساسي. المهم خلصت شغل الساعة 9 بالليل ورجعت البيت، نورت إضاءة الحوش والصالة والبيت كله. اليوم ده كان الجو حر قوي. دخلت الأوضة شغلت التكييف وفردت جسمي. نمت فعلا، لكن صحيت من شدة الحر. وقتها شميت ريحة زي خشب أو بلاستيك محروق جاي من ناحية الصالة. قمت بسرعة وأنا مخضوض ولقيت التكييف مفصول. رحت شغلته وأنا مستغرب هو فصل إزاي والريحة دي جاية منين. خرجت للصالة لقيت ريحة شياط قوية قوي، او تقدر تقول ريحة دخان او حاجة بتتحرق. كانت الريحة بتزيد كل ما قرب لباب الصالة. خرجت وانا متوقع مثلا ان هلاقي ماس كهربائي او نسيت عقب سجارة مولع، لكن الصالة ما فيهاش حاجة. وقتها لاحظت كمان ان الريحة جاية من الدور اللي فوق، كأنها منتشرة في البيت كله. طلعت جري على السلم ونورت الكشاف بتاع الموبايل، لكن مفيش اي حاجة. نورت كل الاوض والطرقة والحمامات، برضو مفيش اي اثر لحريق. قلت يمكن حاجة بتتحرق في الحوش. نزلت فتحت باب البيت وفضلت أجري في الحوش حوالين البيت كله، وللأسف برضو مفيش حاجة. رجعت البيت ودماغي مقلوبة ومش عارفة أفكر، هل في حريق فعلا ولا أنا بيتهيألي ولا إيه؟ اللي جنني أكتر إن الريحة اللي كانت مالية المكان دي اختفت تماما. قلت بس كده يبقى من الإرهاق كنت بتخيل. وبعد ما تأكدت إن مفيش حريق ولا حاجة رجعت أنام تاني. صحيت تاني يوم ونزلت الشغل. هناك اتأخرت للساعة 11 بالليل بسبب إن كان في مشروع كبير كانت الشركة لازم تسلمه في ميعاده، وإلا مشكلة كبيرة هتحصل وأنا اللي هتحمل المسؤولية. لما رجعت على البيت ومن على أول الشارع كان المكان هادي جدا ومفيش أي حد من السكان في الشارع خالص، وبرغم إن الشارع مفهوش صريخ ابن يومين لكن شفت واحد من عمال النظافة كان واقف بيلم زبالة من قدام بيتي. استغربت جدا لأن عمال النظافة آخرهم 9 بالليل. قربت من البيت وركنت العربية، نزلت لقيت شاب لابس ملابس البلدية ومسك مكنسة كان بيتحرك بهدوء وعمال ينظف في الشارع. قلت له السلام عليكم يا أخي كيفك؟ هو ما ردش عليا لكن ابتسم وكمل كنس. كان معايا كيس فيه سندوتشات اشتريتها علشان أكلها ونام. مديت إيدي بسندوتش وقلت له اتفضل بسم الله معايا. هو بصلي بنفس الابتسامة وقال لي شكرا، وانت عارف بقى طبع المصريين، فأنا صممت بقى إنه لازم ياخد السندوتش مني. هو فعلا خده ومشي. بعدها اتحرك ناحية آخر الشارع وهو ماسك المكنسة، طبعا وسط الضلمة اختفى. كنت بتفرج عليه وبقول في نفسي العامل ده محترم وعنده ضمير. بعدها دخلت الحوش ونورت النور. اترعبت لما لقيت كمية نمل غير طبيعية كانت خارجة من حجر تحت آخر درجة من سلم البيت. حرفيا كانوا مليين تقريبا نص مساحة أول درجتين. عددهم ومنظرهم فعلا كان مقبض ومخيف. عديت جنب النمل بسرعة وطلعت السلم، فتحت الباب ودخلت في هدوء. بعدها كلت سندوتش وسبت الباقي وعلى السرير طيران من كتر التعب. المشكلة برضو إن سمعت صوت فرملة عربية وخبطة جامدة مع نفس الصرخة العالية جاية من كل مكان. قمت وأنا حاسس بقبضة في قلبي، قلت أكيد حادثة كبيرة في الشارع. خرجت بسرعة أشوف إيه اللي حصل. فتحت الباب وبصيت لقيت الشارع فاضي، مفيش أي مخلوق في الشارع. دخلت تاني وولعت سجارة وقعدت شوية، حسيت إني عايز أنام. بس دي كانت ليلة ما يعلم بها إلا ربنا. أول مرة من كام سنة أشوف الجاسوم. والله ما لحقتش أنام، يدوب رجعت فردت جسمي على السرير ألاقي مرة واحدة جسمي اتشل. سامع زي صوت شلالات مية جاية من جنب ودني. أنا قلت إني بموت خلاص، واللي كان هيوقف قلبي فعلا لما كنت بحاول أقوم من التكتيفة دي وبحرك عيني. وقتها لقيت حاجة سودة جنبي. كان كائن لا أنا عارف هو كلب ولا معزة ولا فار، المهم هو حيوان ضخم وكبير. لونه كان اسود ومتغطي بشعر كثيف شوية، وابتدى يتحرك ببطء ناحيتي لحد ما حسيت انه قرب مني جدا وخلاص هيموتني. معرفش بعدها حصل لي ايه. كل اللي انا فاكره ان صحيت على نور الشمس داخله من شباك الاوضه وحاسس ان الصداع هيفرتك دماغي. قمت بالعافيه خدت دش ونزلت الشغل. بصيت وانا خارج من الباب على مكان النمل. الغريب ان ما لقيتش اي اثر لحجر او حتى نمله واحده. ركزت شويه في درجات السلم، لقيت ان فعلا مستحيل النمل يقدر يحفر في الرخام، حتى مفيش اي شقوق او حفره نهائي. ما طولتش في التركيز، فتحت باب الحوش وطالع ناحيه الشارع. اتصدمت، انا لقيت السندوتش اللي اديته للعامل مركون جنب الباب. معرفش ليه حسيت بغضب من العامل واعتبرتها قلة ذوق منه. المهم ركبت العربية ورحت الشغل. كان لازم أسلم المشروع خلال 9 أيام اللي هو آخر ميعاد للتسليم. بالفعل كان لازم أتأخر في الموقع. خلصت شغل اليوم ده على حوالي الساعة 10 أو 11 بالليل. وأنا مروح من أول الشارع شفت نفس العامل واقف بينظف نفس المكان. ركنت العربية وقربت منه وقلت له بعتاب انت رميت السندوتش ليه؟ بصلي وهو مبتسم وقال لي انا مش باكل اثناء الشغل. قلت له طيب كنت تاكل بعد ما تخلص؟ مش زي ما عملت كده ترميه قدام الباب. هو مردش عليا وفضل مبتسم. سألته طيب انت اسمك ايه؟ قال لي ايمن. انا لقيته بيتكلم بأدب وهدوء، كان واضح كمان ان حالته صعبة، جسمه نحيف وضعيف جدا. المهم سبته ودخلت البيت والامور عادية. قعدت في الصالة وكنت بكلم مراتي والعيال، وقتها لفت انتباهي صوت بالظبط زي صوت رجلين على السلم من ورايا، كأن صوت شبشب مش عارف بيطلع او بينزل، لكن هو خطواته درجة درجة ببطء. بصراحة خفت جدا ابص ورايا، عملت نفسي مش سامع وكملت كلامي مع مراتي. بعدها قفلت لاني كنت تعبان جدا وعايز انام، معرفش هنام ازاي من القلق اللي انا كنت فيه، بس طمنت نفسي وقلت يمكن صوت حد من الشارع او حاجة. ايوه مفيش حد معايا في البيت، يبقى اكيد صوت من بره. دخلت الأوضة علشان انام. كل اللي انا فاكره اني شفت نفسي جوه البيت، وفي ناس كتير لابسين اسود رايحين جايين قدامي، وفي ناس بتزعق وناس واقفة ساكتة خالص، كلهم كانوا بيتعاملوا على اساس انهم مش شايفيني اساسا. دقيقة والصوت سكت مرة واحدة، بعدها كلهم بصوا ناحيتي بغضب. اللي ركزت فيه ان كان حد فيهم بيقول كلام مش فاهم منه اي حاجة، بس واضح انه كان غضبان جدا. قمت من النوم وبرضو حاسس بصداع مش طبيعي، لدرجة اني كشفت يومها عند دكتور المتعاقد مع الشركة. هو كتب لي مسكن وبعض المقويات العامة. انتهى اليوم وما صدقت خلصت ورجعت البيت ارتاح، وسبحان الله نفس الموضوع بيتكرر. لقيت العامل من اول الشارع بينظف نفس المكان، بس المرة دي كان بيتكلم مع واحد، هو من بعيد مش باين قوي بيكلم مين، لكن لما قربت شوية كان العامل واقف لوحده ومفيش حد معاه. حرفيا كنت مصدوم، قلت انا حالا لسه شايفه بيتكلم مع واحد، هو لحق يمشي بالسرعة دي؟ ركنت العربية وقربت ناحية العامل وقلت له هو ايه حكايتك يا عم، انت بتشتغل بالليل بعد مواعيد الشغل بس؟ قال لي احيانا. كانت ردوده هادية ويدوب الجواب كلمة واحدة او كلمتين على قد السؤال، معرفش ليه حسيت انه صعبان عليا. قلت له انت بقالك كتير شغال هنا صح؟ قال لي 12 سنة. قلت له طيب تعرف كل السكان في المنطقة؟ قال لي انا اعرف كل البيوت والناس اللي في الشارع ده. قلت له تمام حلو قوي، انا اسمي ياسر بشتغل مهندس، لو احتجت اي خدمة تعالالي في اي وقت. كمان حاولت اديله مبلغ كمساعدة، لكن هو رد ايدي بسرعة وابتسم وقال لي شكرا. سبته ودخلت البيت، لكن اتفاجئت بانوار الدور اللي فوق كلها منورة، مع اني فاكر كويس قوي قوي ان مقفل كل الانوار قبل منزل. جه في بالي على طول ان في حرامية كانوا عارفين ان البيت فاضي، ولما عرفوا ان في حد سكن جديد جم يسرقوه. وقتها طلبت الشرطة بسرعة ومرضتش ادخل، وفضلت واقف قدام البيت في انتظارهم. في خلال حوالي ربع ساعة وصلوا قدامي، قلت لهم ان في حد جوه معرفش مين. فتحت باب الحوش ودخلت معاهم وهم بيمشوا قدامي، طلعوا معايا للدور اللي فوق. كانت فعلا كل الانوار شغالة بس مفيش اي مخلوق. الضابط قال لي خليك هنا ثواني، خد ناس معاه وطلع ناحية السطح ونزل. بعدها فتش الدور الارضي ورجع يكلمني، قال لي اطمن يا باش مهندس مفيش حد موجود، بس عايزك تشوف كده لو في حاجة اتسرقت. دخلت الاوض وفتحت دولابي، كل حاجة الحمد لله موجودة. وقتها شكيت ان ممكن اكون نسيت الانوار شغالة، وجي في بالي فكرة، قلت هسأل ايمن عمل النظافة اذا كان في حد دخل البيت قبل ما نجي ولا لا. خرجت الشارع علشان اسأله، وكل اللي شفته كانت عربية الشرطة وهي بتتحرك لاخر الشارع مع كم واحد من الجيران كانوا واقفين علشان يعرفوا سبب وجودهم. من بين الجيران دول كان في واحد كبير في السن، كان واقف قدام البيت اللي بعدي على طول. كنت اول مرة من وقت ما سكنت اشوفه، لقيته بيقرب ناحيتي وبيقول لي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، هو انت الساكن الجديد هنا؟ ايوة يا عمي انا. في مشكلة او محتاج اي مساعدة يا ابني؟ لا ربنا يخليك الف شكر، انا شفت الشرطة دخلت عندك، خفت لا قدر الله يكون في اي مكروه حصل لاهل البيت، الحمد لله يا عمي مفيش اي مكروه، بس كنت شاكك ان في حرامية دخلوا بيتي وانا في الشغل. طيب في حاجة اتسرقت منك؟ لا مفيش، بس رجعت لقيت انوار البيت شغالة وانا كنت سايبها كلها فاصلة. الراجل كان بيسمعني باهتمام شديد، لكن لما قلت له ان رجعت البيت لقيت انوارها كلها شغالة وشه اتغير. لقيته بص ناحية البيت وقال كلام ما فهمتش وقتها قصده. حصن بيتك بالقرآن يا ابني، اقرأ قرآن كتير، على الأقل خليه شغال دايما خصوصا وانت برا. وقتها جه في بالي انه بينصحني بالقرآن من باب البركة وحفظ البيت من اي سوء. المهم الراجل كمل كلامه وقال لي: انا جارك ابو ناصر، اتشرف بزيارتك اي وقت، ولو احتجت اي مساعدة انا تحت امرك. شكرته وبعدها حاولت ادور على عامل النظافة بس ما شفتوش. رجعت البيت ودخلت المطبخ اعمل فنجان قهوة لاني كنت مصدع بشكل كبير. طلعت كنكة القهوة وبحط البن وانا بغني اغنية ام كلثوم واسمع صوت الباب بتاع البيت بيتفتح. لعلمك باب البيت حديد تقيل جدا، علشان كده لما بيتفتح بيعمل صوت تزييق عالي. سكت وقلت مين اللي جه دلوقت؟ كمان فتح الباب ازاي؟ طلعت للصالة وبصيت على الباب لقيته مقفول وكل حاجة طبيعية. قلت في نفسي دي حاجة من اتنين، يا اما انا بهلوس يا اما انا اتجننت خلاص، لان صوت الباب كان واضح وعالي. وقفت شوية في الصالة اتأكد ان مفيش حد دخل. بعدها عملت القهوة ورجعت للصالة ورايح ناحية الأوضة، وأنا ماشي لمحت بطرف عيني كده حاجة زي كلب بيجري على السلم طالع للدور العلوي. بصيت ناحية السلم بسرعة ملقتش حاجة، فضلت أدعك في عيني وراسي كتير، معرفش ليه وإزاي بشوف واسمع حاجات غريبة. دخلت الأوضة شربت القهوة وبعدها رحت في النوم. ليلتها حلمت بكابوس رهيب، حلمت ان جوه البيت وفي ناس بتصرخ من بره، صوت حد بيتألم مع ازاز بيتكسر. قمت عرقان والجو حر والاوضه كانها فرن. بصيت ناحيه التكييف لقيته برضه مفصول، قمت شغلته تاني ورجعت انام. وقتها كان خلاص فاضل يوم ومراتي والعيال ييجوا. لما صحيت دخلت الحمام خدت دش، المفاجاه ان لقيت الصابون والشامبو ومكنه الحلاقه والفوطه كل حاجة كانت مرمية على الأرض. بس مش دي المشكلة الكبيرة، المشكلة والمصيبة فعلا إن لقيت أثر زي ما يكون رجل قطة كبيرة، هي كانت ماشية في الطين ودست على الفوطة فطبعت عليها. السؤال المهم بقى، أنا ما عنديش قطط في البيت أساسا كمان، ولا في مدخل من شباك أو من باب يدخل قطط، الأثر ده جه هنا منين وإزاي؟ ما فكرتش كتير علشان كان لازم اروح الشغل وما اتأخرش، وكالعادة خلصت متأخر ورجعت على الساعة 10:30. يومها كان الشارع هادي جدا وما شفتش ايمن عامل النظافة. دخلت البيت خدت دش وخرجت للصالة، لقيت ان المحفظة والمفاتيح مش موجودين على الترابيزة اللي كنت سايبهم عليها. بصيت تحتها وحواليها ومفيش اي اثر لهم نهائي، قلت يمكن نسيتهم في العربية. بس رجعت تاني لنفسي وقلت: فوق لنفسك يا عم، امال انت فتحت باب البيت ازاي؟ دورت عليها في كل مكان، في الاخر دخلت الاوضه لقيتهم فوق السرير. المشكله بقى اني ما دخلتش الاوضه دي اساسا، يبقى ازاي المفاتيح والمحفظه موجودين على السرير؟ سرحت في بحر من التفكير والحيره، لكن قطع تفكيري صوت التليفون وكانت مراتي. كلمتها ومرضتش حسسها بقلقي وطمنت عليها، كانت مبسوطة جدا اننا هنتقابل بكرة. طبعا يوم وصولهم خدتوا اجازة، قعدت في البيت واتطمنت ان كل حاجة تمام وكل طلباتهم موجودة. ولما قرب ميعاد الطيارة اتحركت للمطار جبتهم ورجعت تاني. هما كانوا تعبانين من السفر فكلنا دخلنا ننام. صحيت على المغرب لقيت احمد ابني الكبير، وده عنده 9 سنين، وابني الأصغر منه طارق بيلعبوا في الصالة. قعدت معاهم سألتهم صحيته ليه، قالوا لي احنا ما نمناش أصلا من صوت المعيز، كانوا بيقولوها وبيضحكوا. طبعا أنا ما تكلمتش وخبيت عنهم أصلا إن مفيش معيز جنبنا. ضحكت وقلت لهم: طيب ما تيجوا نقعد شوية في الحوش لحد ما ماما تصحى. فعلا خرجنا قدام باب البيت وقعدنا، فضلت احكي معاهم واطمن على حالهم لحد ما لقيت طارق فجأة بص فوق ناحية السطح وقال لي: بابا بابا بص في حد فوق السطح. بصيت فوق بس ما كانش في حد. قلت له: حد مين يا طارق؟ قال لي: انا اول ما شفته استخبى بسرعة. قلت لهم: طيب تعالوا ادخلوا وانا هطلع اشوف مين فوق. خدت حتة خشب كانت موجودة في الحوش، بعدها طلعت السطح وانا قلقان وخايف. المهم فتحت الباب اللي بيدخل للسطح، كانت الدنيا ضلمة فنورت الكشاف وتحركت ببطء. اتمشيت جنب السور وكانت الدنيا هادية، كل اللي سمعته صوت زي نكش او تقدر تقول زي خربشة. لفيت السطح كله وبصيت في كل ناحية، اتأكدت ان مفيش اي حد خالص. نزلت تحت لقيت مراتي بتسألني كنت فين. قلت لها: كنت بجهز مكان علشان بكرة نطلع السطح ونشوي. والحمد لله هي اقتنعت بكلامي. بالليل خدتهم وتعشينا برا وتفسحنا شوية، بعدها رجعنا على البيت. الشارع كان هادي جدا وكل حاجة طبيعية. المهم دخلت انام علشان اروح تاني يوم الشغل، اما مراتي والعيال كانوا لسه صحيين سهرانين. انا يدوب عيني بتقفل واسمع صوت الفرملة الجامدة والازاز بيتكسر ونفس الصرخة ونفس الصوت بتاع الدوشة. فتحت عيني وكان جسمي كله عرق برغم ان التكييف شغال وقتها. لما صحيت تاني يوم مراتي كانت صحية وجهزت الفطار اللي بقالي مدة ما شفتوش. بعدها نزلت الشغل كالعادة، وعلى المغربية هي اتصلت بيا وسألتني اتعشى ايه. اتطمنت عليهم وقلت لها اني هرجع متأخر خصوصا الاسبوع ده لحد ما سلم المشروع. المهم خلصت شغلي ورجعت قعدنا شوية، بعدها سبتهم ودخلت انام. وللأسف اتكرر نفس الروتين اليومي. بس لما رجعت من الشغل اليوم اللي بعده احمد ابني قال لي: بابا عايز اقولك حاجة. كان متردد وهو بيقول لي: انا شفت واحد واقف عند باب الأوضة، كان لابس هدوم شكلها غريب وبيقول حاجات بصوت واطي، بعدها طلع فوق وانا كنت شايفه خايف. طبعا انا اتصدمت بس ضحكت وقلت له: لا يا حبيبي ده اكيد كان كابوس، مفيش حد في البيت غيرنا. بس هو قال لي: لا يا بابا ده مش حلم، انا كنت صاحي ولسه ما نمتش. قلت له: يمكن علشان سهرت شوية فتخيلت حاجات مش موجودة. لكن حسيت انه مش مقتنع، حتى مراتي فضلت تطمنه علشان ينام. لما صحيت اليوم اللي بعده مراتي برضو كانت صحية قبلي، لقيتها بتقول لي: الواد احمد كان خايف يبات في الأوضة، هو مصدق ان في راجل شكله غريب موجود هنا. وقتها ما كنتش عارف اقول لها ايه ولا اتصرف ازاي، سكت ونزلت شغلي وانا قلقان قوي عليهم. خلال الاسبوع اللي كنت برجع فيه متأخر مراتي بدأت تلاحظ حاجات غريبة قوي، زي مثلا ان مرة حطت الاكل على النار واتغدت مع العيال، بعدها شمت ريحة شياط قوي جدا، اكتشفت ان عيون البوتاجاز كلها مولعة الاخر، مع انها متأكدة برضو انها طفت البوتاجاز بعد ما الاكل استوى. مرة تانية قالت انها شمت ريحة زي بخور او زيوت، بس مش ريحة معتادة، لا دي كانت ريحة غريبة كانت منتشرة في الصالة وبعدها اختفت تماما. كمان كانت لما تدخل المطبخ تسمع صوت الولاد بيلعبوا في الصالة وبيعملوا دوشة، ولما تخرج تزعق فيهم تلاقيهم في اوضتهم او في الحوش بيلعبوا. كنت بقول لها ان ده صوت العيال عند الجيران او بخور من عند حد من جنبنا، لكن هي ما كانتش بتصدق. بعدها الحمد لله خلصت المشروع وطلبت اسبوع اجازة وقعدت معاهم، والاول مرة قضيت يوم كامل في البيت. بدأ اليوم طبيعي جدا ومفيش اي حاجة غريبة، لكن لاحظت ان الولاد نشاطهم بقى يقل، دايما يقولوا انهم تعبانين ومش قادرين يتحركوا. مفيش كم ساعة وجالهم هم الاتنين دور سخونة. اكتر حد كان تعبان فيهم طارق الصغير، خدتهم كشفت عليهم وكان عندهم احتقان في الحلق. رجعت دخلتهم اوضتهم وناموا، ومراتي كانت كل شوية تدخل اوضتهم تطمن عليهم، لحد ما جت قالت لي: الواد طارق عمال يخطرف من كتر السخونة وبيقول كلام غريب. قمت دخلت عليهم الأوضة لقيت طارق بيترعش وعمال يتكلم وجسمه عرقان. قلت لها: خليكي هنا مع أحمد وأنا هاخد طارق بسرعة للمستشفى. وفعلا اتحركت بسرعة واتحجز فيها، الدكتورة في المستشفى قالت لي لازم يفضل يوم كامل تحت الملاحظة. أنا كنت معاه وشفت بعيني، كان بيتعب ويسخن ويخرف بالكلام. الحمد لله خد أدوية وعلى الصبح اتحسن، وبعد ما استقرت حالته رجعت تاني يوم على البيت العصر. هو كان لسه تعبان شوية، الدكتورة قالت لازم متابعة وراحة تامة. يومها بعد المغرب كنت معاهم في الأوضة هو واخوه، وقتها مراتي راحت تعمل شوربة ليهم. أنا كنت سرحان من القلق على الواد، سمعت صوت زي حيوان أو كائن غريب. بصيت لقيت طارق بيترعش وبيزوم وبيجز على سنانه. المصيبة أني لقيت عينه مقلوبة بالكامل. بصراحة كل اللي جه في بالي ان الواد بيموت. مدرتش بنفسي الا وانا شايله وطالع بيه ناحية الباب. طبعا مراتي جت تجري وفضلت تصرخ من الخوف. اتحركنا على المستشفى، كان بيتنفس بسرعة وجسمه عمال يتشنج. المهم لما وصلنا دخل الطوارئ، وبعد نص ساعة جت الممرضة وقالت لي ان الدكتور عايز يتكلم معاك. وقتها قلبي وقع في رجلي لما سمعت كلامها. معرفش ليه كنت بأخر نفسي لحد ما وصلت للدكتور. لما شافني مرعوب طمني وقال لي ما تقلقش ابنك بخير. سألته بالله عليك طمني يا دكتور وقول لي الحقيقة. قال لي هو ابنك كان بيعاني من حالة صرع قبل كده؟ اتصدمت جدا من سؤاله وقلت له لا. قال لي طيب في حد من العيلة من ناحيتك او من ناحية المدام عنده صرع؟ قلت له برضو لا. الحمد لله مفيش اي حد من العيلتين اشتكى قبل كده. وقتها فضل يبص في الورق وقال لي ابنك عنده حالة صرع، هنعمل رسم مخ ونقيم بالظبط الحالة. كنت بسمع كلامه وانا هتجنن، مش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. كنت منهار وانا بقول له يا دكتور انا عايز ابني يخف ويرجع زي الاول. هو حاول يطمني كتير. المهم فضل محكوس في المستشفى كام يوم، تحاليل وأشعة ومتابعة. كانت أيام صعبة الله لا يعيدها. بعدها الحمد لله طارق بقى طبيعي ورجعنا البيت. أنا كان جوايا فرحة كبيرة بسلامته. بالليل نزلت أجيب طلبات من السوبر ماركت اللي على أول الشارع، لقيت أيمن عامل النظافة واقف في الناحية التانية. سلمت عليه وبعدها سألني أغرب سؤال ممكن أسمعه، قال لي ابنك عامل إيه؟ قلت له الحمد لله احسن بكتير، بس انت عرفت ازاي اساسا؟ انا مش بشوفك بقالي يومين. قال لي انا موجود على طول بس انت اللي مش بتاخد بالك مني. شكرته على سؤاله ولسه همشي لقيته نده عليا وقال لي اللي يقدر يساعدك في المشكلة جارك ابو ناصر. بعدها اتحرك ومشي. المهم رحت جبت الطلبات وكان فاضل يوم واحد على نهاية الاجازة. قضينا الليلة مع بعض، لكن طارق بدل يحصل معاه حاجات غريبة. بدأت لما كان بينام وهو بيلعب على الأرض، بعدها بقى بيقول كلام غريب وهو نايم، شوية يتكلم وشوية يسكت. اتطور الموضوع أكتر لما بدأ يغير في صوته، مرة صوت واحد بيتكلم ومرة صوت زي حيوان، بعدها يفوق وجسمه تعبان ويعيط. لقيت نفسي مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. كان واضح ان الواد حصل له صرع ومفيش امل في علاجه حتى مع الانتظام في الادويه. لكن شد انتباهي لما مراتي قالت لي وهي بتعيط ده مش صرع، الواد اتمس او اتلبس من الجن. ساعتها بس حسيت ان فعلا هو ده الاحتمال الاكبر، خصوصا لما افتكرت كل الحاجات الغريبه اللي شفتها في البيت هنا، من أول شكل الرسومات على الحيطان والأصوات والخيالات لحد الحالة اللي فيها طارق. وقتها لقيتني رايح لأبو ناصر أتكلم معاه. لما خبطت عليه فتح لي ورحب بيا. قلت له أنا متوتر بصراحة، أنا جيت لك علشان عندي مشكلة كبيرة ومش عارف أحلها. لقيت وشه اتغير وبصلي باهتمام وقال لي احكي لي إيه الموضوع وسيبها على الله. قلت له انا مش عارف هتصدق كلامي ولا لا. بعدها حكيت له على كل اللي حصل من بداية الاحداث. لقيته سكت شوية وبص في الارض بحزن وقال لي وليه ما صدقكش يا ابني؟ لا انا مصدقك، لان كل اهل المنطقة عارفين ان البيت ده مسكون بالجن. كنت بسمع كلامه وأنا مصدوم. هو لما شافني كده كمل كلامه وقال لي: البيت ده كان مبني من كام سنة وكل حاجة طبيعية، ومن حوالي 4 سنين ساكن فيه واحد غريب عن المنطقة زيك كده. في البداية كنا بنشم ريحة بخور غريبة طلع منه خصوصا بعد المغرب. هو كان بيشتري معز كتير، تقريبا كل يوم جمعة يروح يشتري معزة، ودايما بتكون لونها اسود. بس احنا ما كناش عارفين عنه حاجة، حتى هو مش بيتكلم مع اي حد من الجيران. بعدها بكم شهر ساب البيت ومشي، سمعنا انه سافر ورجع بلده. من يومها البيت اتقفل وما نعرفش عنه حاجة. المهم من بعد ما البيت اتقفل بدأت تحصل حاجات غريبة. وانا راجع بعد صلاة العشاء عديت على البيت، لقيت انوار بتنور وتطفي في الدور العلوي بشكل غريب. افتكرت وقتها ان في حد جديد سكن، او يمكن اصحاب البيت بيصلحوا الاضاءة. بس فجأة كل الانوار اتطفت ولقيت الدنيا ساكتة تماما. بصيت ناحية البيت كان مقفول من برة، واضح ان مفهوش حد. اتصلت على الرقم المكتوب على البيت وقلت على اللي حصل لعمك سرهد، ولانهم كانوا في منطقة بعيدة ابنه هو اللي جالي تاني يوم. فتح الباب وانا كنت معاه، كانت كل حاجة عادية وطبيعية، لكن لاحظنا كتابة على الحيطان بشكل غريب. لما طلعنا فوق كان في كتابة برضو جوه الحمام. ابن عمك سرهد كان مصدوم من اللي شايفه، خصوصا لما طلعنا فوق السطح. فوق كان فيه بقع دم وجلد ماعز مسلوخ، كانوا عاملين ريحة بشعة. كمان لقيت مرسوم على أرض السطح دايرة وجواها نجوم وأرقام وأسماء للجن، وبواقي شمع وقماش اسود ريحته وحشة. استعذنا بالله من الشيطان الرجيم. وقتها الشاب كلم أبوه وقال له على اللي شفناه شوية وقفل البيت ومشي. بعد كم يوم ابن سرهد جه تاني، كان معاه عمال من النظافة لتطهير البيت من الكتابة والدم، وكان من ضمن العمال دول واحد متدين وبيقرأ قرآن دايما. هو ده اللي كان بيمسح الكتابة ويطهر البيت من الدم، أما الباقيين كانوا بينظفوا التراب والحاجات التالفة. خلال كم ساعة نظف البيت وخرجوا، لكن سبحان الله وهم خارجين من الباب شاب صغير من ولاد الجيران اسمه فهد كان سايق عربيته بسرعة رهيبة، خبط العامل وماتوا هما الاتنين في ساعتها. العامل ده هو اللي كان بيمسح الكتابة وبيتحدى الجن، تقريبا كان اسمه أيمن. عرفت التفاصيل دي لما سمعت العمال بيتكلموا مع بعض وبيقولوا هما خايفين، أيمن اتحدى الجن وهم قتلوه. بعدها حصلت مواقف مختلفة معايا ومع الجيران، منها انك تسمع حد بيندهك من جوه البيت باسمك تبص ما تلاقيش حاجة، او تسمع صوت معيز جاي من ورا السور، او تحس حد ماشي جنبك وانت معدي من قدام بيت سرهد مع انك بتكون ماشي لوحدك خالص، ومواقف تانية كتير قوي. كنت بسمع الكلام وانا مستغرب لحد ما لقيت ابو ناصر بيقول لي وهو جد في كلامه: علاج ابنك هو الرقية الشرعية، وإنك تسيب البيت ده في أسرع وقت. بعد ما سمعت الكلام من أبو ناصر شكرته، رجعت البيت وحكيت كل حاجة لمراتي. طبعا خدنا قرار لا رجع فيه إننا نسيب البيت ده فورا وننزل كام يوم في فندق لحد ما لقيت سكن تاني جديد. الحمد لله كان جنبه مسجد وما حصلش أي حاجة، وبرغم إننا بعدنا تماما عن بيت سرهد إنما ابني كان لسه بيشوف كوابيس، واحيانا يجيله زي ارهاق وتعب، لكن انا ما زلت وعندي امل في ربنا انه هيخف تماما. بس كده هي دي كل الحكايه. طبعا يا مصطفى لما سمعت قصه البشمهندس دي ما كنتش عارف اوصف احساسي ما بين الخوف والتوتر وما بين حزني على حاله الطفل الصغير، وبستاذن جميع المستمعين بالدعاء للطفل طارق، ربنا يشفيه ويحفظ جميع اطفالنا من كل اذى ومكروه. السؤال المهم بقى اللي اتكلمت عنه في اول الحلقة، هل في حد منكم اتعرض لموقف زي بتاع ايمن كده؟ يعني في حد منكم قابل شخص وتعامل معاه واكتشف انه ميت او مش موجود؟ مستني رأيكم في التعليقات، لان اجابة السؤال ده مهمة جدا جدا.